فاللي قالوا الجلباب يبقى من الرقبة يبقى معناها ما تدلش على سطر الوجه. ونقال لا، الجلباب هنا بمعنى الملاءة أو العباءة، ومثله يغطي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، يبقى إيه دلت على النقابة، هو الراجع في المسألة. نصلي على الرسول عليه. أقوال بعض الأئمة في عدم قراءة الفاتحة طالما ذكر القول بحنيفة. أنا لسه بدي النماذج في الأصول، ما دخلتش في التفصيل. صلى على الرسول. إذا كان العذر في القضاء هو النوم، بمعنى أنه نام للساعة الثامنة صباحا مثلا، فلما استيقظ صلى، فهل عليه إيش؟ والله في نوم متعمد وفي نوم شبه متعمد، في نوم اضطراري. هو عندنا الحديث بيقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم. فلما الانسان ينام يغلب النوم ويضيع عليه الصلاه حتى تخرج عن وقتها وتضيع عليه الجماعه، لعل الله عز وجل ان يعفو عنه وان يرفع عنه الاثم. لكن اذا كان في نوم شبه متعمد، يعني لما انا افرط على نفسي في السهر وانام بعد الساعة واحدة ولا بعد اثنين ويضيع مني الفجر، هل ما اعتبرت نفسي آثم؟ ابقى غلطان يعني. ده يبقى الانسان كده، لانه ده في شبه تعمد او في اهمال ادى الى ضياع للصلاة. ما نقدرش نقول لا مع الهاتف، نصلي على الرسول عليه. حبك في الله حبك الله اللي بيحتناجي. صليت بالناس في صلاة الفجر مرة فلم أشعر أنني قد أصلت وصليت بربعين، ولكن هناك شخص لعينه دون المصلين نهرني، فحلفت بالله أنني لم أصلي بالناس ثانية، فهل هذا ملزم وهل واجب كفارة اليمين؟ نعم، إن صليت إماما وتحتم عليك الأمر تصلي إمام لعدم وجود من يحسن الإمام غيرك، إلا في الحالة دي هتصلي إمام وتكفر عن يمينك، ومن على فيمين رأى غيرها خيرا منها فليحنث فيها وليفعل الذي هو خير أو ليكفر عن يمينك. نصلي على الرسول. ما رأي الشرع في قيام بعض المصلين برفع كف الضراعة والدعاء حين مجلس الإمام في فترة الاستراحة بين خطبتين يوم الجمعة؟ هل هذه سنة أم لا؟ إنما السنة هي الفصل بين خطبتين، والسنة أن تكون استراحة للإمام وليس دعاء للمأمومين. نصلي على الرسول عليه. إذا نزل المني بدون شهوة فهل يوجب الغسل؟ لا ينزل المني بدون الشهوة إلا إذا كان مرضا، ومعروف إن الإنسان عنده مرض ومرض اسمه كذا، في الحالة دي يبقى مفروش الغسل. إنما ينزل بشهوة أو على وجه الدفق والشهوة كما هو المعتاد عند أي إنسان صحيح ففيه الغسل والاستحلام طبعا. يصلي على الرسول عليه. يحبك في الله حبك الله الذي احسن اجيب. اذا نام الرجل بسبب مرض او اجهاد عن صلاتي المغرب والعشاء ثم استيقظ الفجر، فماذا يفعل؟ هل يصلي المغرب والعشاء اولا ام يصلي الفجر قبلهما؟ لو انه صلى في الجماعه يصلي الفجر مع الجماعه ثم ياتي بالمغرب والعشاء قضاء ثم يصلي الفجر لعله الترتيب. أما أن يكون هناك متسع بين المغرب والعشاء وبعدين الفجر، يصلي على الرسول عليه. ما هذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أو كتب قبل وفاته؟ لا أعلم، الله أعلم به. صلى على الرسول عليه. هل سيدنا حسين مدفون في مصر أم لا؟ بعض كتب التاريخ التي تحقق المسألة تقول لم يصل إلى مصر لا رأسا ولا جسدا. يصلي على الرسول عليه الصلاة. هل سيدنا عمر بن الخطاب عندما أمر بجلد ابنه عبد الرحمن وذلك لأنه شرب الخمر ام لانه فعل عملية الزينة ولا قصده الزينة ولا ايه؟ وان صحت فهي في شرب الخمر وليست في زنا. والقصة فيها مبالغات, يقول لك ضربوا وماتوا وقال له كمل يا اشحم, كلام ده كلام فاضي. يصلي على الرسول عليه الصلاة, هل يجوز لرجل عنده سنة الاطفال بنصف الاسفل ان يقف اماما ويجلس لانه اقرأهم لكتاب الله؟ ان كان هو الاقرأ جاز له ذلك وصلى قائما ان استطاع, فان لم يستطع هيصلي جالسا والناس خلفه قياما. المسألة دي فيها خلاف حكم صلاة الامام صلى قائما والناس خلفه قياما, هل يجلسون لجلوسه؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأومى الى اصحابه اشار اليه لما صلوا قياما ان صلوا جلوسا, ولا ممكن يجوز ان يصلي الامام جالسا والمأمومون قياما؟ مسألة خلافية لما نصليها ان شاء الله. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد ذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى منزل احد الصحابة عندما فتح زوجة الصحابي, قال الرسول عليه السلام له بسم الله ما شاء الله, وعندما علم زوجها منها قول الرسول عليه السلام طلقها, وعندما وفت العدة زوجها الرسول وقد طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذلك صحيح ام خطأ؟ ليس صحيحا, يعني الرسول بصلها لها حلوة جميلة بسم الله ما شاء الله يا غريبة. نصلي على الرسول. عقد تقول عقد علي شخص وبعد ذلك اعترف لي بعد العقد انه ليس له القدرة على الزواج لمرض فيه, اي انه لا يستطيع معاشرة النساء, فهو لم يعترف الا بعد العقد, فهذا يفسخ العقد ام لا؟ هاي على البر كده من اوله مدام, بس هو يعني مثل هذا الانسان يأسم بمثل هذا الصنع, وكان عليه ان يبين يقول انا انسان عندي كذا, وبدام غير صالح هذا الزواج المحرم. احنا لسه كنا بنقول والزواج تنطبق عليه الاحكام الخمسة وقد يكون حراما اذا ثبت ان الرجل لا يملك القدرة على الزواج, فده يعني يفسخ العقد ويتحمل نصف المهر والحاجات الثانيه.